الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة أبواب الثواب المترتب على أداء الفرض، واليوم معنا باب من أبواب الثواب، لكن هذا الثواب هو الثواب المترتب على أداء الفضل، وفرق بين الفرض والفضل. الفرض ما فرضه الله تعالى على عباده، والفضل ما أداه المرء كتطوع منه ونافلة، وجاء في ذكر هذا قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وكذلك قوله تعالى: والمتصدقين والمتصدقات، الآية من سورة الأحزاب في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وكذلك قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما ذكره الله تعالى في سورة والليل إذا يغشى، قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بين الله تعالى أن من أعطى بطيب نفس ثم تصدق فالله تعالى ييسره إلى الجنة ويبعده من النار، أما من يبخل فهو يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، كما قال الله تعالى. ومن ثم الله تعالى يدخله النار ويحرمه من الجنة. وأما من السنة فلقد ورد في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة فيها الحض على التصدق، وفيها كذلك عظيم الثواب والأجر. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله عز وجل. في الرواية أن الصدقة لا تنقص مال صاحبه ولكن تزيده. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من فوائد الصدقة شفاء المرضى، شفاء المرضى، قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وفي رواية أخرى يعني تقلوا في السند وحصنوا أموالكم بالزكاة. الصدقة الله تعالى يكشف بها الضر كله، لذلك تصدقوا يرحمكم الله. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أبو كبشة الأنماري اسمه عمر ابن سعد الأنماري، صحابي جليل، وهو معدود في أهل الشام. والرواية فيها أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، وأن من صبر على مظلمة ظلمها وعفى زاده الله تعالى بعفوه عزة، وأن من فتح باب مسألة هو في غنى عنها فقد فتح لنفسه باب فقر. ومتى يستغنى عن المسألة؟ يستغنى عن المسألة لو ملك المرء أكلة واحدة، لو عنده أكلة واحدة، لو عنده أكلة واحدة فهو غني، لا يجوز له أن يسأل، كما ذكرنا سلفا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. في رواية في صحيح الترغيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نصاب الغنى الذي تحرم معه المسألة، فقال: أن يجد المرء ما يغديه أو يجد ما يعشيه. الغداء بتاعك أكلة ولا أكلتين؟ أكلة واحدة. فمن عنده أكلة واحدة يحرم عليه أن يسأل. أما من لا يجد مطلقا يجوز له أن يسأل بقدر ما يأكل، ثم بعد ذلك يأكل فيتقوى يعمل، وعندما يعمل يكسب لنفسه ويصبح معه مال. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله تعالى عليه باب فقر. كذلك في الرواية: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الحديث هو قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، والحديث هذا قرأناه كثيرا، لكن تكملة للرواية لما قال أبو كبشة الأنماري: ثلاث أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعدها: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الثلاث الصدقة والعفو والمسألة، أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فوزرهما سواء. إذا كان لك مال فليرى المال عليك أولا، ثم ليرى المال على أولادك ثانيا، ثم ليرى المال على أقاربك وأرحامك. هناك فقراء معدمون وأقاربهم أغنياء واجدون، والتهمة لهم أنهم أقارب الأغنياء، لا الأغنياء أقاربهم يعطونهم شيئا ومن ثم غيرهم لا يعطيهم. يقول لك يا عم ده قرايب فلان بيعطيهم، وفلان أصلا يحرمهم من إيه؟ يحرمه من ماله، فيضيع من ناحيتين، يضيع من ناحيتين. أنا قريبي لا أعطيه، قريبي أنا لا أعطيه، والناس يقولك ده هو قريب فلان يا عم ده مشعشع، فيضيع من ناحيتين، لا أنا أعطيته من مالي ولا الغريب أعطاه من إيه؟ من ماله. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه رآه رث الهيئة، رث الهيئة يعني مش لابس كويس، فسأله ألك مال؟ قال عندي من صنوف المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى عليه، اللي عنده يلبس نفسه كويس، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. عندك البس قريش، تلبس وتريش تقوم تدل الناس عليك انك معاك، يقوم بدل ما يسأل واحد فقير يسأل واحد غني. عندك متع الزوجة ومتع الاولاد وغير الحالة شوية، عندك نعنش قرايبك نعنش ارحامك، عندك اخرج الزكاة. ما هو ده العبد اللي هو في ارفع منازل الجنة، عنده مال وعنده دين، عنده علم بالشرع، ومن ثم يعرف في المال حق القريب اللي هو الرحم، ويعرف في المال حق الله تعالى، ويعرف في المال حق الفقراء والمساكين. يقوم ده فوق، ما بيحرمش نفسه في اي سبيل بيتبرع مدام خير، مدام خير. والتاني عنده علم بالدين لكن ما معوش فلوس ولا عنده يعني من متاع الدنيا، يقول لك يا سلام لو ربنا يعطيني مثل فلان والله ما قصر ابدا، سادفع للعائله جميعا تذكره الحج واحججهم السنه دي، لو عندي حد مسجد ولو عندي حد دار ايتام ولو عندي، يقعد يتمنى على الله ان هو يعطيه عشان يعمل. هو ده صادق النية، يقوم ربنا يعطيه الأجر من غير ما إيه؟ من غير ما يعمل، لأنه ما عندوش. والثالث عنده لكنه فاجر، عنده الدنيا لكنه فاجر، لا يعرف حق الله ولا حق القريب ولا حق الفقير، وهو مفسد في الأرض بماله. أي سبيل فساد بيدفع، أي سبيل خراب بيدفع، هذا بأخبث المنازل. والرابع فقير وما عندوش دين، يقول لك يا لو عندي مثل فلان ده لا اترك حانة ولا خمارة ولا الا لما اكون فيها كل ليلة. يتمنى السوء والشر، يتمنى السوء والشر. في الحديث فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فدائما تمنى الخير إن لم يكن عندك من مؤنة الدنيا، وافعل الخير إن كنت صاحب إيه؟ إن كنت صاحب مؤنة. كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض. الفلاة هي الأرض إيه؟ الأرض الفاضية. إذ سمع صوتا في سحاب: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شردة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الرجل الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال له: فلان. فوافق الاسم، الاسم الذي سمعه فين؟ في السحاب. فقال له: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا يقول: اسق حديقة فلان لاسمك هذا، أخبرني ما تصنع فيها. قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأردد فيها ثلثه. إيه رأيك في الحكاية؟ عنده أرض، شغال في أرض، فلاح يعني، شغال في الأرض بتاعه. لما ربنا يعطيه آخر سنة الثمر بيقسمه أتلات، يطلع تلت لله والتلت لبيته والتلت الآخر سماد، تمام، ومصاريف على الأرض. يعني عمل كده ربنا أعطاه إيه؟ بعث له أو أرسل له ماء ملاك، مية ملاك ليس لأحد غيره فيها شيء. أمطر الله السماء مطر خصوصي ملاك، ما هو الراجل ماشي وبعدين في سحاب فوق منه، سمع صوت من السحاب. هذا الرجل كان وليا، لأن الله خرق له قانون السمع. أنت تسمع على بعد كم متر؟ على بعد قد إيه؟ هنقول في الصحراء تسمع على بعد قد إيه؟ كيلو يعني؟ هنقول كيلو، كيلو؟ طب أنت بينك وبين السحاب كم كيلو؟ في حد منكم ركب الطيارة؟ طلعت فوق السحاب ولا كنت بتطير تحت السحاب؟ طيب لما تبقى تحت السحاب يقول لك على بعد 9000 قدم، وبعدين لما توصل يقول لك على بعد 10000 قدم. طب 9000 قدم يبقوا كام؟ كم كيلو؟ 3 كيلو فوق، 3 كيلو في جو السماء. سمع هو الصوت من السحاب، سمع الصوت ووعاه: اسقي حديقة فلان. فطبعا قال لك فرصة اشوف السحاب ده راح فين. مشى تحت السحاب، فتجمع السحاب وانزل ماءه في حرة. الحرة ارض حجارتها ملساء سوداء، مش ارض رخوة، أرض صخرية، والمطر لما يدل على الصخر، الصخر بيشربه ولا؟ طيب، قال: فتجمع الماء في شرج، شرج اللي هو المسجة، الجناية، الجناية، وبعدين تجمع الماء في الشرج، تبعه الرجل، فوجد رجلا يقف يعدل الماء إلى حديقته، ومعاه المسحاة. المسحاة اللي هي ايه؟ الفاس. مسك الفاس كده وبيعد المية فين؟ على الارض. قال بس وصلنا كده. اسمك ايه يا عم الحاج؟ قال له اسمي كذا. قال له الله، ده هو الاسم اللي انا سمعته. قال له تسأل ليه؟ قال له انا سمعت كذا، عرفني بقى انت بتعمل ايه في ارضك عشان ربنا يبعت لك مطر ملاكي، انت بتعمل ايه؟ قال له انا بزرع ارضي وبسلس الخراج منه، ثلث صدقه وثلث مصاريف البيت وثلث برجعها في الارض. يبقى الفلاح ده ولي، لان الله امطر له السماء خاصه. ولايته هو مؤمن بالله ويخرج حق الله في ارضه. طب هو حق الله التلت؟ طبعا الكلام ده النصوص رواه ورواها عن الامم الماضيه. في شريعتنا حق الله ده مش كتير، ده بسيط جدا، بسيط في المال، في التجارات والمال النقدي ربع العشر، يعني في الالف 25 جنيه، تمام كده. وفي الزروع والثمار العشر للي بيسقى ببلاش، ما بيدفعش غرامه في الميه ولا خلاف، بيفتح يعني ايه المطر بيمطر له وبيطلع الخير، يبقى ايه بيدفع العشر. يعني لو عنده 10 اراذل بيطلع ارذاب. طيب اما بيسقى بالمكنه نصف العشر، لو عنده 20 ارذاب بيطلع ايه؟ بيطلع ارذاب. طيب ايه احنا ده؟ ولا حاجه. وكده ربنا يحمي المال ويحمي صاحب المال ويزود الذريه ويبارك في الذريه، لكن الناس الشيطان قاعد بالمرصاد، قاعد الشيطان بالمرصاد. طيب كذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره كذلك رضي الله عنه وارضاه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثنيهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامنا وتعفو أثرا، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. عايزك تمثل كده واحد مكرفس ولابس جبة حديد، مكرفس يقوم الحديد ده ايه؟ كل ما يدفع لله الحديد يفك شوية لغايه ما في الاخر مد درعانه كده ووقف على رجليه، يبقى فك اسهاره. اما التاني نفسه يدفع يقوم يقول لك لا العيال اولى، يقوم الضم عليها اكتر، الضم على لغايه ما في الاخر ايه فرمته. وده مثال توضيحي. انت كمدرس في الفصل لما يبقى الطالب ما عندوش يعني مش عارف مش قادر يفهم منك مرادك، تقوم بترسم له صوره على السبورة، عايز تعرفه الحمار، تعرفه الفرق بين الحمار والسيار، بترسم له كده هيكل حمار وله ذيل وحوافر وله اثنين، وبترسم له منظر كده وله 4 عجلات. ان قلت له على المنظر في العجل ده هو الحمار، يكبر ويبدا عارف السياره اسمها ايه؟ حمار. يقوم يبقى خايف العربيه تفش، لكن لما تقول له الحمار سياره يكبر ويبدا عارف ان هو السياره. لا تقوم تقول له ابو اثنين وذنب وحوافر اسمه حمار، يقوم يكبر وعارف الحمار حمار. يبقى اسمها وسيله اباحيه، والوسائل الإباحية تعين الطالب على الفهم. والله تعالى ضربها في القرآن، يعني في قصة آدم عليه السلام لما أراد الله تعالى أن يظهر قيمة المخلوق الذي خلقه للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني صور له كل شيء، وقال له يا آدم ده قطار ده سيارة ده طيارة، عرفه صور كل شيء، ثم عرض هذه على ايه؟ على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفش. ولذلك هذه الآية من سورة البقرة ترد على داروين في نظرياته، وترد على خلاف داروين الذي يعتقد أن آدم كان بدائيا. نقول له لا، أنت مش فاهم كويس، كيف يكون بدائيا؟ والله قال وعلم آدم الأسماء كلها، ده حتى ما يستجد من مخترعات إلى يوم القيامة آدم كان يعرفه، آدم كان يعرفه ويعلمه، يبقى ما كانش بدائي. اسمع الترتيب. ولذلك الوسيلة الوحية لتقليل الإفهام، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفهم الناس أن الجود بالصدقة يوسع الإنسان معيشته، وأن البخل بالفضل يضيق على الإنسان حاله. قام ضرب المثال بالرجلين، واحد عليه جب حديد والثاني جب، بس كل ما يدفع يقوم تفك تفك تفك لغاية ما فتح ضرعانه ومشي برجليه، والتاني كل ما يمنع تضيق يمنع تضيق تضيق تضيق لغاية ما في الآخر ايه؟ فرمته في داخله. لذلك في هذا عظة، في هذا عظة. وكذلك عند الإمام ابن خزيمة في صحيح من حديث العالم المصري يزيد ابن أبي حبيب رحمة الله تعالى عليه، كان مرثد، قال كان مرثد ابن عبد الله المزني أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلا لمسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، قال حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال فأقول يا أبا الخير إن هذا البصل ينتن ثيابه، قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إنما يستظل المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. شفت الرجلان يزيد بن أبي حبيب ومرثد ابن عبد الله المزني، هذان عالمان من علماء مصر، مرثد تابعي ويزيد ابن أبي حبيب من أتباع التابعين، وتعرفنا عليهما معا أثناء قراءة 100 سنة من تاريخ إيه؟ من تاريخ مصر. طيب الرواية فيها أن يزيد بن أبي حبيب رأى شيخة ذاهب للمسجد، وبعدين وهو رايح المسجد كمه منفوخ، ايه اللي نفخ الكم؟ يبقى شايل في حاجه، يقوم يقول لك مره شيل في خبز ومره شيل في قمح، الكم هيملاه كام قمح يعني؟ الكم هياخد له قد ايه؟ ملو يعني؟ يا سيدي ملو، هتفك ازمه، هياخد كيلو لو انصبت بيه هيعمل بيه بليله، وهيعيش يوم سعيد. افهم معايا؟ طيب هو ما لقيش لا خبز ولا قمح ولا فلوس، عارف الفلوس؟ ايه الفلوس؟ لا يا شيخ محمد، الفلوس غير، في دينار وفي درهم وفي فلوس. لا يا شيخ محمد اسمع شويه، الفلوس ما لا تخضع للذهب ولا للفضه، اي معدن خلاف الذهب والفضه اسمه ايه؟ يقال لها فلوس، يقال لها ايه؟ فلوس. اما ذهب وفضه معلومه، دينار درهم، دينار ودوله، والكلام ده فيه في الفقه باب كبير في الفلوس، هل الفلوس دي تخضع للربا ولا لا تخضع للربا؟ لا، الربا في الذهب والفضه. افهم معايا ترتيب شويه. فالفلوس عمله لكنها ليست من الذهب ولا من ايه؟ ولا من الفضه. طيب ما لقيش حاجه خالص غير البصل، ده مش شامل البصل، ده قال له يعني يا عم الشيخ يعني هذا البصل ينتن ثيابك، قال له يا يزيد انا لم اجد شيئا احمله في بيتي لكن لقيت بصل. يمنع نفسه من خير؟ لا، ما يمنعش نفسه من خير. وبعدين قال له على فكره الكلام ده انا يعني فعلته في نفسي لما سمعت من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي بيقول انما يستظل المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامه. ومن ثم يعني غير شويه، غير شويه شرعك انت اخبر الناس به، واقرباؤك انت اخبر بهم من غيرك. لا تترك صاحب حاجه الا وسعيت له في حاجته، اسعى له في حاجته حتى لو لم تقضى فالله تعالى في عونك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اتحرك في مصالح الناس، اتحرك يعني غير شوي، ما انت بقالك كم سنة واخد اتجاه معين، لا غير، انزل مع الناس كده، اللي عنده مشكلة اقعد معاه شوية، اي يعني اللي زوجه زوجته اصلح بين ده وبين ده وهكذا، غير غير. واحد فقير هات من اللي عندك، واحد مش لاقي هدوم يلبسها هات من القديم بتاعك هيلبس، مش هقول لا، وهكذا وهكذا. يقوم بالترتيب ده يوم القيامة ان شاء الله تجد لنفسك مكانا في ظل الرحمة، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تجد من السبعة رجلا عمل ايه؟ تصدق بصدقة، وبعدين أخفاه أخفاه، حتى في الرواية حتى لا تعلم شماله ما أنفقت، إنه عارف معناها ايه؟ انت جيوبك فيها فلوس ما انتش عارف الفكة فين. الفكة المعلومة عندنا اللي هي النحاس او الرصاص، لكن انت معاك 100 جنيه ومعاك 50 جنيه، الفكة بالنسبة لل 100 ايه؟ ال 50، وانت مش عارف ال 50 في اي اتجاه، وبعدين رأيت يعني محتاجا فضربت ايدك كده من غير ما تعرف جوه ايه وطلعت واعطيتها له كده، الشمال ما عرفتش حتى عينيك ما شافتش، اخفيتها وانت لا تعلم كم هي، اهي دي الصدقه اللي هو اخرجها صاحبها وشماله لا تعلم ما انفقت ايه؟ يمينه. اه ده في يوم القيامه في ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. واعلم باركك الله ان الله تعالى شرف تحقق امان العباد يوم القيامة على الإنفاق مما تحب النفس، قال في كتابه لن تنالوا الخير حتى إيه؟ طيب جزاكم الله خير، صحيح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبعدين وما تنفق من شيء فإن الله إيه؟ به عليم. اللي هتطلعه ربنا يعرفه، ربنا يعلمه، ربنا يعلمه. البر الخير والجنة، الخير في الدنيا والجنة في الآخر. ما انت هتطلع شيء سيأتيك ألف شيء. قصصنا قبل لك قصص كثيرة، برضو نذكر نذكر. كنا بنقرأ زمان في الكتب أن أرن تصدق بثلاث بيضات، منهن بيضة مكسورة، وفي آخر النهار جاءته هدية 30 بيضة منهم 10 مكسورات. كنا بنقرأها ونستغربها، لغاية ما في يوم من الأيام أنا قاعد كده بقول درسي في مكان، وبعدين أتاني واحد كده وقال لي عم الشيخ تتفضل. قال حقول لك قصة تقول. قال ديت والله حدثت معي أنا. قلت جزاك الله خير، قول يا عم الشيخ. قال لي أنا راجل عندي مصنع ترشي، بودي ترشي بورسعيد وبودي يعني الأماكن كده. قال فأنا جاي من في يوم من أيام كده قلت أصلي الظهر في مسجد، دخلت على المسجد كده صليت، وبعد ما صليت لقيت واحد عنده كده مزرعة جنب المسجد كده. قال لي ما تمشيش. قلت ليه؟ قال لي بس في مزرعة كده. قال جاب لي 30 كرتونة بيض، ففكرت وقال لي هيقول لي وصلهم وخدني معاه. قال دول ليك هدية. قلت له يا عم انا ما اعرفكش. ده قال لهم خدهم وخلاص يا سيدي، نفتح خط صحبة، نفتح خط صحبة. فقلت له يا سيدي جزاك الله خير. قال لي حطيت في نفسي وانا راجع من المشروع الثاني ابى اجيب له معايا يعني برضه يعني هديه من ايه من المصنع اللي هو شغال اللي هو بتاعه يعني، اخد له معايا برميل طرش هديه، يبقى راس في راس. قال فانا جيت البيت وبعدين سالت الزوجه، قلت لها يا ام احمد، قالت لي اتفضل خير. قلت لها قولي لي حصل النهارده معاكي ايه؟ فلا عملت ايه النهارده من خير؟ قالت له والله فلانه كان حداها ضيوف ومتحرسه ومش عندها حاجه خالص، فاجت لي فديتها كرتونه بيض كانت هنا بتاعت الطير. قلت لها خدي واكل ضيوفك. قال بس كرتونه اجاله قدام 30 كرتون مش 10. ما ربنا قال والله ضاعف لمن يشاء. اللي هتعمله هتلاقيه. افعل كما تدين تدان. وطبعا عمك سلام الله يرحم عمك سلام مات. عمك سلام الخبر ده رجل من ايه؟ من اهل السواقي، بسيط الحال من الفقراء، وكان يشتغل باليومية مثل ابائنا زمان باليومية. وكان زمان الامر صعب، كان صعبا جدا، كان بياكلوا حلبة على درة صفرة، ما كانش فيه قمح ولا كان فيه خلافة، كان يجيب الدورة الصفرة للنهاردة بيعملوا منها الدشاشة للفراخ، يطحنوها مع الحلبة ويخلطوها وياكلوا ايه الخبز بتاعهم يبقى كده. فطبعا كان يشتغل باليومية، يقوم اخر النهار يجيب اليومية بتاعته ربع حب يحطه في الصماع. عارف الصماع؟ الصماع انتوا عارفين الاكبار، اما الجيل تاني مش عارف. طيب انتوا عارفينها، يحط في الصماع. وبعدين مراته تشتغل من اخرى وتجيب الربع بتاعها. كنت فين؟ في الصماع. عمك سلام بعد ما مراته تنام مش هيعرف ينام، يقول يا رب انت اديتني صحه اشتغل. فلان ده التاني ده مريض وعنده عيال، ويا رب انت اعلم بالعباد. يقوم يطلع كده يتخفى من مراته، يسلي نفسه من تحت الحاف ويمشي يسحب وروح على الصماع، يفتح الصماع ويعبي في حجره ويطلع يودي لمين؟ للمريض اللي عنده عيال. ويطلع يروح جاي بسرعه كده وداخل تحت الحاف ونايم كده كل يوم، يطلع على واحد تاني وثالث ورابع. في يوم من الايام مشاوقي حبت تطحن، راحت تفتح الصماع وعمك سلام قاعد، قام قال يا رب مش تفضحني مع زينب. ما هو اللي بيجيبه ايه؟ بيجيبوا اللي يجيبوا اخر النهار بياخدوا بالليل. لما قال يا رب مش تفضحني مع زينب، والله مشوق بتفتح الصومعه جيتها على الاخر على متروسها على الاخر. عمك سلام كان بيجيب منين ودي فين؟ كله مال الله. يبقى لذلك يا جماعه ابي واحد مش هنقول لك حديث وفي ضعف، لا ده قصه من الواقع، من الواقع، من حياه الناس، من حياه الناس. القصه دي يعني كنت ذكرتها سنة 2004 تقريبا في درس أبي الشرعي أبي داود، وبعدين واحد من أهل مكة سمع القصة فكتبها في كتاب ونزله إن هو مر في المكان الفلاني وسمع الدرس وقال جاب المعلومة كده، يا رب مش تخدم مع فينا. فقال الراجل الفقير هو ذكر في الكتب بسبب إيه؟ بسبب الصدقة. عمك سلام مات كما مات غيره، لكن الذكر باقي، الذكر باقي. انا قلت القصة في مسجد تاني، بعديها جاني واحد قال لي تعرفني؟ قلت له لا، لان انا اسمي كذا ابني كذا، سماني نفسه يعني، قال لي من قرية وسماني القرية. قال لي انا كنت مسافر قطر، وقال الكلام ده كان سنه يعني القوم 90، قالوا بعدين وانا في السفر ابويا قال لي عايزين نشتري حته ارض، انت مسافر على الفاضي؟ قال انا كنت معود نفسي ابعت لاولادي مبلغا ولايتام بجوارنا مبلغا كل شهر، وما كان في بالي ابدا اشتري ارض ولا ابن بيت، ومبسوط وحلو. لما ابويا قال لي تبعت خلاص انا نسيت بيتي ونسيت مين؟ الايتام. ورحت باعت لابويا اللي معايا، قال في المغربيه اجاني اذن ان انا اخذ السياره واطلع فين؟ يروح السعوديه. هو راكب تريله. قال فانا طالع كده في مكان في مخوف جدا بيقفل يعني في الطريق اللي بيقف فيه تتقطع سيارته ويتقتل وتنباع السياره. قال فلقيت واحد بيشاورني كده، قال انا خايف اقف اقتل والسياره تروح فين؟ تتاخد. قال فانا من غصب عني جيت نفسي دايش على الفرامل اهو، رحت واقف. لقيت رجل كده شيخ كبير، قلت له نعم يا حاج. قال يا ولد السياره غارزه في الرمل، تعال معايا نرفع السيارة. قال بس قلت هي الخطة محبوكة، هنزل معاه في الرمل هياخدوا هم العربية. قال برضه مشيت ورا منه تايح، رحت ورا منه كده معاه زي يعني قعدنا نرفع في السيارة ما ارتفعتش. لقيت نفسي اتأخرت، قلت له يا ابوي انا اتأخرت وانا كده ما اقدرش يعني الليل بالنسبة لي صعب. قال يا ابني الله يسهل لك روح مع السلامة. قال مشيت واتحركت على السيارة كده لسه بدور السيارة، لكن ده كان بيشاور لي يا ولد يا ولد يا ولد. رحت واقف تاني، خير يا عم الحاج؟ قال لي يا ولد خد دوري. قلت له يا عم الحاج انا ما سويت شيء. قال لي يا ولد دول مش ليك، دول لليتامى، دول لليتامى. قال والله اخذت المبلغ وجدتوه هو المبلغ اللي انا بأرسله كل شهر، هو المبلغ بعينه كل شهر هو المبلغ ده. قلت له والله ان شاء الله يا ابني ان شاء الله انا هحكيها في كل درس. يا ليه؟ لان دي بتفعل في الناس الهمه. فاللي انت تعمله مستحيل يضيع عليك ابدا. ربنا يدخل ولن يتركم اعمالكم، اللي هتعمله هيزيد وهيكبر وربنا هيدفع بيه عنك وعن ذريتك السوء. اذا هذا فاعلمه اخي الكريم. طب ايه رايك واحد من الناس حكى قصته النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من الناس بالأمم السابقة قال لأتصدقن الليلة إن شاء الله الليلة دي هطلع صدقة. والحديث في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل لأتصدقن بصدقته، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. قال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعبر أو أن يعبر، يعني اعتبر يعني، فينفق مما أعطاه الله. يبقى الحديث مراده إيه؟ تصدق وما عليك، وقعد في مين مش مشكلة. احنا وصلنا في مرحلة عند المصريين إلى مرحلة سيئة جدا. كان زمان الناس بتعطي بعضيها، لكن من الأحداث اللي احنا فيها لا، كل واحد بيعطي اللي على منهجه. وبعدين يقول لك انا غلطان كنت بدي زمان. مين قال لك كده؟ كده الصدقه لا تقبل. انت تتصدق وبس، واقعد في دين مش شأنك. وبعدين مش تدي اللي هم موافقينك في المذهب السياسي، والمخالف مش تعطيه. لا، الفقير فقير ملوش علاقه بايه، بالسياسه. له حد ياخده، لو حد ياخده. لذلك نغير شوية. الفقير فقير. وبعدين لما تعطي ما تقولش اصله مدخن، مش شأنك. انت اعطيت لي مين، لله ولا ليه هو؟ لله. مش هيضيع عليك، ما بضيعش. ما تقولش اصله هو خسارة فيه، انت مش شأنك. تعطوا بس اهو. دفع وبعدين الصبحية قالوا ده فلان ادى الحرامي، قام قال لهم الحمد لله على حرام عارس على سارق. وبعدين فهو نايم شاف الرؤية، قال له أما الصدقة على السارق فلعله أن يستعف. يعني معناه إن في ناس بتلجأ للسارق، هم أصلا مش حرامية مش لصوص، لكن ما عندوش، والناس منصرفة عنهم كل الانصراف، وعنده أولاد يجوعوا يموتوا. طيب يعمل إيه؟ بيسرق علشان يأكل. أما تعرف أن السرقة من أجل الأكل ما فيهاش قطعيات؟ ما فيهاش قطعيات. مع زي هو سرق للحاجة، قال لك يمكن لما يسرق لما ياخد دوري كصدقة يقول لك الحمد لله الحال كويس، يقوم بعديها يطلع يشتغل شغله، يقوم ينتهي عن السرقة. وكذلك فيه امرأة تتاجر في العرض من أجل الحاجة، من اجل الحاجه بتزني. ايوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده، مش ذكر في الحديث الثلاثه الذين اواهم المبيت الى غار، الم يذكر منهم رجلا قال اللهم انه كانت لي ابنه عم وكانت احب النساء الى قلبي، وراح يخطبها مش هفضل عليه. تمام. ففي اليوم احوجتها الحاجه، عادت منه قرض، قالت له اجيبك ثواب، عايزه منك بس 100 دينار سلف. قام قال لها بشرط. ايه الشرط؟ قال تمكنني من نفسك. يبقى شرط عليها الشرط الحرام ولا لا؟ طيب، وافقت الحاجه. فلما جلس منها كما يجلس المرء من امراته قالت له يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، خوفته من الله حتى لا يقع في الحرام. قام قال وإيه؟ وتركت المال لله. طيب هو قصة، في امرأة شريفة أصلا، لكن الناس أمورهم صعبة، يعني ولا حد يفكر فيه. لا جمعية خيرية بتفكر فيها، ولا حد غني، ولا تروح فين؟ تموت. فراحت لا السبيل ده. راحت من اجل حاجه، يقوم لما تاخذ يقوم لعلها تستعف. وفي غني جلده، عارف الجلده؟ عارف الجلده؟ عندك منها حاجه؟ يعني والعياذ بالله بخيل جدا، بخيل جدا جدا جدا، اولاده بتمنوا يموت، بيدعوا عليه للنهار يموت. ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ ما هو احنا اولاد غني وعايشين عيشه اذل من عيشه الفقير، لا الجمعيات بتعطينا على اننا يتامى، ولا ابونا بيعطينا على انه ايه؟ انه ابونا، فاحنا ميتين ميتين، يموت هو ونتمتع احنا بالمال. فتصدق باركك الله، ولا تنظر الى من اعطيت، فالله تعالى يقبل منك ويربي صدقتك له ويوفيكها احوج ما تكون اليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والرواية فيها أن القليل القليل إن تصدقت به من كسبك الحلال فإن الله يقبله ويربيه لصاحبه كما يربي أحدنا مهرة. عارف المهر؟ لو ابن الايه؟ ابن الحصان ولا ابن الفرس؟ فرس. طيب ابن الاثنين؟ انت خايف تقول ليه؟ طيب يبقى كما يربي أحدكم مهرة، المهر يبقى كده يعني، وبعدين يكبر يكبر يكبر حتى يبقى ايه؟ حتى يصير حصانا. والصدقة تكبر حتى تكون مثل جبل أحد في الساعة وفي الثقل، في الساعة وفي ايه؟ وفي الثقل، تثقل موازين صاحبها يوم القيامة. واعلم أيها الأخ الكريم أن مال الإنسان منا ما قدم، وأن مال الورثة ما أخر. اللي تقدمه من أعمال الخير يبقى لك، وما تتركه يبقى لورثتك. لا أحد أبدا يستطيع أن يقول لك اتركهم فقراء أبدا، إنما اتركهم أغنياء حتى لا يسألوا الناس، ولكن قدم لنفسك ما يغنيك عن عذاب ربك يوم القيامة. والله يقول في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولقد قرأنا قبل ذلك في منهاج القاصدين قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما أهديت إلى بيت الناس مشاه فقامت عليها ذبحا وطبخا وأعطت جاريتها تعطي لبني فلان، ثم من بعدها جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألها: ما عندك يا عائشة؟ قالت: أهدى لنا بنو فلان وفعلت كذا وكذا. قال: ما أبقيت لنا منها؟ قالت: أبقيت لك ذراعها. قال: يا عائشة، بقيت كلها ولم يذهب غير كتفها. فهي طبعا يعني استغربت، كلمني يا رسول الله بتقول لي ازاي؟ انا بقول لك باقي الكتف وانت بتقول لي لا، هي الكل باقيه والكتف اللي راح، كيف هذا؟ فقرأ عليها الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي طلع هو اللي باقي لنا عند ربنا، واللي حالاته هروح فين؟ اخرته معلومه. ومن ثم المرة الثانية جاءتها هدية فقامت عليها ووزعتها كلها، حتى أن الجارية الخادمة قالت لها: يا أم المؤمنين، أفلا أبقيت لنا شيئا نأكله؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت، لعلمها أن ما عند الله خير وأبقى. لذلك مال أحدكم ما قدم، يعني اللي يدفعه في الدنيا على حياته في أعمال الخير يبقى له عند ربه، وما يأكله وما يشربه وما يلبسه يفنى. لذلك لا مانع أن تترك الورثة أغنياء، ولكن مع هذا أمن مستقبلك عند ربك وأنت حي. اعمل مشروع خير بحيث لو جاء الملك يقبض الروح ترى أثر الخير وأنت في بيتك، ترى أثر الخير وأنت في بيتك. أما إن كانت الهمة أن أجمع المال فقط للأولاد فإنني عند الوفاة خلاص ما قدمت شيئا، والأولاد من بعدها سيشغلون عني، والواقع خير شاهد. الواقع خير شاهد. يموت الأب يقول لك: يا عمي أيوه هو علمنا وإحنا أصبحنا دلوقتي وجهاء، إنه علينا نعمله ميتا ما حصلش. وبعديها طب عملت إيه من خير؟ يقول لك: يا عم الحياة أبقى من الميت. أنا واحد من الناس، ما هو من أصدقائنا يعني مش غريب علينا، مات عنده ميت، فقلت له: يا أخي يعني الحديث النبوي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقعدت في المسجد وقلت الدرس في كده علشان أوجههم يعني يعملوا صدقة جارية. وبعدين بعديها عملوا برضو الميت. اتكلف كم الميت؟ مش حفظت الأبدين. اتكلف كان كلام ده سنة 2000، اتكلف 37,000 جنيه. 37,000 جنيه يعني كده شوية. وبعديها قلت له: تم ايه رأيك انتوا عملتوا ميتامكم بمك؟ مش في حياة الله. فأعطاني 1000 جنيه لله. قلت له: يعني لله 1000 جنيه وسبعة وثلاثين للناس؟ فشوف الحكاية. لا، الميت إذا مات ينبغي أن يشتغل بنوه في تأمين مستقبله، هو أمن مستقبلهم في الحياة، أصبحوا دكاترة وأطباء عندهم وعندهم وعندهم، كويس. أمن مستقبل أبيك لما يموت. إزاي؟ أعمل له مشروع خير، أعمل له مشروع خير، صدقة جارية. يا سيدي عماتك وخالاتك، عماتك الفقيرات اعطيهم الحصة اللي هتتبرع بيها من مال ابوك او المالك، يديهم راسه، ربنا يكرمه وياك. خلاص كفاية كفاية كفاية عشان بس ما نطولش.